بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 256 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم أيها الضالون عن الهدى المكذبون بالبعث، وهم أهل مكة ومن في مثل حالهم، لآكلون من شجر، من لابتداء الغاية، من زقوم، من لبيان الشجر، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون عليه من الحميم. أنف ضمير الشجر على المعنى وذكره على اللفظ في منها وعليه، فشاربون شرب بضم الشين مدني وعاصم وحمزة، وحمزة وسهل، وبفتح الشين غيرهم، وهما مصدران. الهيم هي إبل عطاش لا تروى، جمع أهيم وهيماء، والمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو كالمهل، فإذا ملأوا منه البطون سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم فيشربونه شرب الهيم. وإنما صح عطف الشاربين على الشاربين، وهما لذوات متفقة وصفتين مختلفتين، والصحيح وصفتين مختلفتين، لأن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة وقطع الأمعاء أمر عجيب له، أي إنعاما من عندنا، كذلك نجزي من شكر، نعمة الله تعالى بإيمانه وطاعته. ولقد أنذرهم، لوط عليه السلام، بطشتنا، أخذتنا بالعذاب والعياذ بالله تعالى، فتماروا بالنذر، فكذبوا بالنذر متشاكين. ولقد راودوه عن ضيفه، طلبوا الفاحشة من أضيافه، فطمسنا أعينهم، أعميناهم، وقيل مسحناها وجعلناها كسائر الوجه لا يرى لها شق. وروي أنهم لما عالجوا باب لوط عليه السلام ليدخلوا، قالت الملائكة خلهم يدخلوا، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فصفقهم جبريل عليه السلام بجناحه صفقة، فتركهم يترددون لا يهتدون إلى الباب حتى أخرجهم لوط عليه السلام. فذوقوا، فقلت لهم ذوقوا على ألسنة الملائكة عذابي ونذور. ولقد صبحهم بكرة، أول النهار، عذاب مستقر، عذاب مستقر، ثابت قد استقر عليهم إلى أن يفضي بهم عذاب الآخرة. وفائدة تكرير، فذوقوا عذابي ونذر، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين الذكار والتعاظى، وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا، إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه، وهذا حكم التكرير في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن عز وجل. عند كل نعمة عدها وقوله، أعيد، وقوله ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات، عند كل آية أوردها، وكذلك تكرير الأنباء والقصص في أنفسها لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير منسية في كل أوان. ولقد جاء آل فرعون النذر، موسى وهارون، وعيد، ولقد جاء آل فرعون النذر، موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء، أو هو جمع نذير وهو الإنذار. كذبوا بآياتنا كلها، بالآيات التسع، فأخذناهم أخذ عزيز، لا يغالب، مقتدر، لا يعجزه شيء. أكفاركم يا أهل مكة خير من أولئكم، الكفار المعدودين قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون، أي أهم خير قوة وآلة ومكانة في الدنيا، أو هم أقل كفرا وعنادا، يعني أن كفاركم مثل أولئك بل شر منهم. أم لكم براءة في الزبر، أم أنزلت عليكم يا أهل مكة براءة في الكتب المتقدمة أن من كفر منكم وكذب الرسل كان آمنا من عذاب الله تعالى، وأمنتم بتلك البراءة، أم يقولون نحن جميع، جماعة أمرنا مجتمع، منتصر، ممتنع لا مرام ولا مضام، سيهزم الجمع، جمع أهل مكة، ويولون الدبر، أي الأدبار، كما قال كلوا في بعض بطنكم تعفوا في الحاشية واحد صدر بيت وعجزوا، فإن زمانكم زمن خميص، والعياذ بالله تعالى. وتابعوا بعون الله تعالى، أي ينصرفون منهزمين، يعني يوم بدر، وهذه من علامات النبوة. بل الساعة موعدهم، موعد عذابهم بعد بدر، والساعة أدهى، أشد من موقف بدر، والداهية الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدوائه، وأمر مذاقا من عذاب الدنيا، أو أشد من المرة. إن المجرمين في ضلال، عن الحق في الدنيا، وسعور ونيران في الآخرة، أو في هلاك ونيران، والعياذ بالله تعالى. يوم يسحبون في النار، مجرون فيها، على وجوههم، ويقال لهم ذوقوا مس سقر، كقولك وجد مس الحمى وذاق طعم الضرب، لأن النار إذا أصابتهم بحرها فكأنها تمسهم مسا بذلك. وسقر غير منصرف للتأنيث والتعريف، لأنها علم لجهنم مما سقرته النار إذا لوحته. إنا كل شيء خلقناه، كل منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر، وقرئ بالرفع شاذا، والنصب أولى لأنه لو رفع لأمكن أن يكون خلقناه في موضع الجر وصفا لشيء، ويكون الخبر بقدر وتقديره. إنا كل شيء مخلوق لنا كائن بقدر، ويحتمل أن يكون خلقناه هو الخبر وتقديره. إنا كل شيء مخلوق لنا، أو إذا قرأناها أيضا بالضم هي ما بين الوجهين، وذكرنا بأن الرفع شاذ. إنا كل شيء مخلوق لنا بقدر، فلما تردد الأمر في الرفع عدل إلى النصب وتقديره. إنا خلقنا كل شيء بقدر، فيكون الخلق عاما لكل شيء، وهو المراد بالآية، ولا يجوز في النصب أن يكون خلقنا صفة لشيء، لأنه تفسير الناصب، والصفة لا تعمل في الموصوف، والقدر التقدير، أي بتقدير سابق، أو خلقنا كل شيء مقدرا محكما مرتبا على حسب ما قتضته الحكمة، أو مقدرا مكتوبا في اللوح معلوما قبل كونه. علمنا حاله وزمانه. قال أبو هريرة: جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت الآية. الحاشية واحد، رواه مسلم. وكان عمر يحلف أنها نزلت في القدرية. وما أمرنا إلا واحدة، إلا كلمة واحدة، أي وما أمرنا لشيء نريد تكوينه إلا أن نقول له كن فيكون، كلمح بالبصر، كلمح بالبصر، على قدر ما يلمح أحدكم ببصره. وقيل المراد بأمرنا القيامة، كقوله: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، في سورة النحل. ولقد أهلكنا أشياعكم، أشباهكم في الكفر من الأمم، فهل من مدكر، متعظ. وكل شيء فعلوه، أي أولئك الكفار، أي وكل شيء مفعول لهم ثابت، في الزبر في دواوين الحفظة، ففعلوه في موضع جر وهو نعت لشيء، وفي الزبر خبر لكل. وكل صغير وكبير من الأعمال ومن كل ما هو كائن، مستطر، مستور في اللوح. إن المتقين في جنات ونهر، وأنهار اكتفى باسم الجنس، وقيل هو السعة والضياء، ومنه النهار. في مقعد صدق، في مكان مرضي، عند مليك، هذه عندية منزلة وكرامة، لا مسافة ومماسة. مقتدر، قادر، وفائدة التنكير فيهما أن يعلم أن لا شيء إلا وهو تحت ملكه وقدرته سبحانه وتعالى وعز وجل. سورة الرحمن عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان أي الجنس أو آدم أو محمد وشربهم له على ذلك كما يشرب الهيم الماء أمر عجيب أيضا فكانتا صفتين مختلفتين. هذا نزلهم هو الرزق الذي يعد للنازل تكرمة له يوم الدين يوم الجزاء. نحن خلقناكم فلولا فهلا تصدقون تحضيض على التصديق إما بالخلق لأنهم وإن كانوا مصدقين به إلا أنه لما كان مذهبهم خلاف ما يقتضيه التصديق فكأنهم يكذبون به وإنما وعيد وإما بالبعث لأن من خلق أولا لم يمتنع عليه أن يخلق ثانيا. أفرأيتم ما تمنون ما تمنونه أي تقذفونه في الأرحام من النطف. أأنتم تخلقونه تقدرونه وتصورونه وتجعلونه بشرا سويا أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت تقديرا وقسمناه عليكم قسمة الأرزاق على اختلاف وتفاوت كما تقتضيه مشيئتنا فاختلفت أعماركم من قصير وطويل ومتوسط. قدرنا بالتخفيف مكي سبقته بالشيء إذا أعجزته عنه وغلبته عليه فمعنى قوله وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. أنا قادرون على ذلك لا تغلبونني عليه. وأمثالكم جمع مثل أي على أن نبدل منكم ومكانكم أشباهكم من الخلق وننشئكم فيما لا تعلمون. وعلى أن ننشئكم في خلق لا تعلمونها وما عهدتم بمثلها يعني أن نقدر على الأمرين جميعا على خلق ما يماثلكم وما لا يماثلكم فكيف نعجز عن إعادتكم. ويجوز أن يكون أمثالكم جمع مثل مرج البحرين يلتقيان أي أرسل البحر الملح والبحر العذب متجاورين متلاقيين لا فصل بين المائين في مرأى العين بينهما برزخ حاجز من قدرة الله سبحانه وتعالى لا يبغيان لا يتجاوزان حديهما ولا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما يخرج مدني وبصري اللؤلؤ وبلا همز أبو بكر ويزيد وهو كبار الدر وهو كبار الدر والمرجان صغاره إنما قال منهما وهما يخرجان من الملح لأنهما لما التقيا وصارا كشيء الواحد جاز أن يقال يخرجان منهما كما يقال يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميع البحر ولكن من بعضه وتقول خرجت من البلد وإنما خرجت من محلة من محاله وقيل لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذبة فبأي آلاء ربكما تكذبان وله ولله سبحانه وتعالى الجوار السفن جمع جارية قال الزجاج الوقف عليها بالياء والاختيار وصلها وإن وقف عليها واقف بغير ياء فذا جائز على بعد ولكن يروم الكسر في الراء ليدل على حذف الياء المنشآت المرفوعات الشرع المنشآت بكسر الشين حمزة ويحيى الرافعات الشروع أو اللاتي ينشئن الأمواج بجريهن في البحر كالأعلام في البحر كالأعلام جمع علم وهو الجبل الطويل فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها على الأرض فان ويبقى وجه ربك ذاته عز وجل ذو الجلال ذو العظمة والسلطان وهو صفة الوجه والإكرام بالتجاوز والإحسان وهذه الصفة من عظيم صفات الله عز وجل وفي الحديث اليضوا بيا ذا الجلال والإكرام واحد في الحاشية واحد رواه الترمذي وروي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مر برجل وهو يصلي وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال قد استجيب لك اثنان في الحاشية اثنان رواه أحمد والترمذي متابع بعون الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان والنعمة في الفناء باعتبار أن المؤمنين به يصلون إلى النعيم السرمد وقال يحيى بن معاذ حبذ الموت فهو الذي يقرب الحبيب إلى الحبيب يسأله من في السماوات والأرض وقف عليها نافع كل من أهل السماوات والأرض مفتقرون إليه فيسأله أهل السماوات ما يتعلق بدينهم وأهل الأرض ما يتعلق بدينهم ودنياهم وينصب كل يوم ظرفا لما دل عليه هو في شأن أي كل وقت وحين يحدث أمورا ويجدد أحوالا كما روي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تلاها فقيل له وما ذلك الشأن فقال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين ثلاثة في الحاشية ثلاثة رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وتابع بعون الله تعالى. وعن ابن عيينة: الدهر عند الله يومان، أحدهما اليوم الذي هو مدة الدنيا، فشأنه فيه الأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، والآخر يوم القيامة فشأنه فيه الجزاء والحساب. وقيل نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، وسأل بعض الملوك وزيره عن الآية فاستمهله إلى الغد وكتب وأعيد وذهب كئيبا يفكر فيها. فقال غلام له أسود: يا مولاي أخبرني ما أصابك لعل الله يسهل لك على يدي. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 257 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. عن الحسن: من أيام الدنيا ولو أراد أن يجعلها في طرفة عين لفعل، ولكن جعل الستة أصلا ليكون عليها المدار. ثم استوى، استولى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض من البذر والقطر والكنوز والموتى، وما يخرج منها من النبات وغيره، وما ينزل من السماء من الملائكة والأمطار، وما يعرج فيها من الأعمال والدعوات، وهو معكم أينما كنتم، بالعلم والقدرة عموما وبالفضل والرحمة خصوصا، والله بما تعملون بصير. فيجازيكم على حسب أعمالكم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار، يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار بأن ينقص من الليل ويزيد في النهار، ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، يحتمل الزكاة والإنفاق في سبيل الله، مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله سبحانه وتعالى بخلقه وإنشائه لها، وإنما مولكم إياها للاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها، فليست هي بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب، فأنفقوا منها في حقوق الله عز وجل، وليهن عليكم الإنفاق منها كما يهون على الرجل الإنفاق من مال غيره إذا أذن له فيه، أو جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم بتوريثه إياكم، وسينتقل منكم إلى من بعدكم، فاعتبروا بحالهم ولا تبخلوا به. فالذين آمنوا بالله ورسوله منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، هو حال من معنى الفعل فيه ما لكم، كما تقول ما لك قائما بمعنى ما تصنع قائما، أي وما لكم كافرين بالله، والواو فيه والرسول يدعوكم، الواو الحال، فهما حالان متداخلتان، والمعنى وأي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم، لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، و قبل ذلك قد أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاقكم بقوله: ألست بربكم، في سورة الأعراف. أو بما ركب فيكم من العقول ومكنكم من النظر في الأدلة، فإذا لم تبق لكم علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول فما لكم لا تؤمنون. إن كنتم مؤمنين لموجب ما، فإن هذا الموجب لا مزيد عليه. أخذ ميثاقكم. أبو عمرو: هو الذي ينزل على عبده، هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آيات بينات، يعني القرآن، ليخرجكم الله تعالى أو محمد بدعوته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وإن الله بكم لرؤوف، بالمد والهمزة حجازي وشامي وحفص، رحيم، الرأفة أشد الرحمة. وما لكم ألا تنفقوا، في ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض يرث كل شيء فيهما لا يبقى منه باقي لأحد من مال وغيره، يعني وأي غرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله، والله مه أعيد والله مهلككم فوارث أموالكم وهو من أبلغ البعث في الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم بين التفاوت بين المنفقين منهم فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي فتح مكة قبل عز الإسلام وقوة أهله ودخول الناس في دين الله أفواجا، ومن أنفق من بعد الفتح فحذف، لأن قوله من الذين أنفقوا من بعد يدل عليه أولئك الذين أنفقوا قبل الفتح وهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. سورة التوبة، الذين قال فيهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. في الحاشية 1، رواه البخاري ومسلم، متابع بعون الله تعالى. أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل، أي كل واحد من الفريقين، وعد الله الحسنى، أي المثوبة الحسنى وهي الجنة مع تفاوت الدرجات. فكل مفعول أول لوعد، والحسنى مفعول ثان، وكل يعني بالتنوين المضموم، شامي أي وكل، وعده الله الحسنى، قيل نزلت في أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه أول من أسلم وأول من أنفق في سبيل الله، وفيه دليل على فضله وتقدمه. والله بما تعملون خبير، فيجازيكم على قدر أعمالكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، بطيب نفسه، والمراد الإنفاق في سبيله، واستعير لفظ القرض ليدل على التزام الجزاء، فيضاعفه له، أي يعطيه أجره على إنفاقه، على إنفاقه مضاعفا أضعافا من فضله، وله أجر كريم، أي وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه. فيضعفه مكي، فيضعفه شامي، فيضاعفه عاصم وسهل، فيضاعفه غيرهم. فالنصب على جواب الاستفهام والرفع على فهو يضاعفه، أو عطف على يقرض. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ظرف لقوله وله أجر كريم، أو منصوب بإضمار اذكر تعظيما لذلك اليوم. يسعى يمضي نورهم، نور التوحيد والطاعات، وإنما قال بين أيديهم وبأيمانهم، لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين، كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم وراء ظهورهم، وراء ظهورهم، فيجعل النور في الجهتين شعارا لهم وآية، لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا وبصحائفهم البيض أفلحوا، فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومروا على الصراط يسعون، سعى بسعيهم ذلك النور، وتقول لهم الملائكة بشراكم اليوم جنات، أي دخول جنات، لأن البشارة تقع بالأجداث دون الجثث. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول، هو بدل من يوم ترى المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انتظرونا، لأنه يسبر، فقال أنا أفسرها للملك فأعلمه، فقال أيها الملك، شأن الله أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويشفي سقيما، ويسقم سليما، ويبتلي معافى، ويعافي مبتلى، ويعز ذليلا، ويذل عزيزا، ويفقر غنيا، ويغني فقيرا. فقال الأمير أحسنت، وأمر الوزير أن يخلع عليه ثياب الوزارة، فقال يا مولاي هذا من شأن الله، وقيل سوق المقادير إلى المواقيت، وقيل إن عبد الله بن طاهر دعا الحسين بن الفضل وقال له أشكلت علي ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لي، قوله فأصبح من النادمين، فأصبح من النادمين، سورة المائدة. وقد صح أن الندم توبة، وقوله كل يوم هو في شأن، وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة، وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى في سورة النجم، فما بال الأضعاف. فقال الحسين يجوز ألا يكون الندم توبة في تلك الأمة، ويكون توبة في هذه الأمة. وقيل إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل، ولكن على حمله، وكذا قيل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مخصوص بقوم إبراهيم وموسى عليهما السلام. وأما قوله كل يوم هو في شأن فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. فقام عبد الله وقبل رأسه وسوغ خراجه، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم، مستعار من قول الرجل لمن يتهدده، سأفرغ لك يريد سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنه، والمراد التوفر على النكاية فيه والانتقام منه. ويجوز أن يراد ستنتهي الدنيا وتبلغ آخرها وتنتهي عند ذلك شؤون الخلق التي أرادها بقوله كل يوم هو في شأن، فلا يبقى إلا شأن واحد وهو جزاؤكم، فجعل ذلك فراغا لهم على طريق المثل سيفرغ. حمزة علي، أي الله سبحانه وتعالى، أيها الثقلان. الإنس والجن سميا بذلك لأنهما ثقلا الأرض. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، هو كالترجمة لقوله أيها الثقلان، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هربا من قضائي فاخرجوا. ثم قال لا تنفذون، لا تقدرون على النفوذ إلا بسلطان، بقوة وقهر وغلبة، وأن لكم ذلك. وقيل دلهم على العجز عن قوتهم للحساب غدا بالعجز عن نفوذ الأقطار اليوم. وقيل يقال لهم هذا يوم القيامة حين تحدق بهم الملائكة، فإذا رآهم الجن والإنس هربوا فلا يأتون وجها إلا وجدوا الملائكة أحاطت به. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار، وبكسر الشين مكي، وكلاهما اللهب الخالص، ونحاس أي دخان، ونحاس بكسر السين والتنوين مكي، وأبو عمرو، فالرفع عطف على شواظ والجر على نار، والمعنى إذا خرجتم من قبوركم يرسل عليكما لهب خالص من النار والعياذ بالله تعالى، ودخان لتسوقكم إلى المحشر. فلا تنتصران، فلا تمنعان منهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشق قات السماء، انفك بعضها من بعض لقيام الساعة، فكانت وردة، فصارت كلون الورد الأحمر. وقيل أصل لون السماء الحمرة، ولكن من بعدها ترى زرقاء. كالدهان، كدهن الزيت كما قال كالمهل وهو دردري الزيت وهو جمع دهن وقيل الدهان الأديم الأحمر فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ أي فيوم تنشق السماء لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أي ولا جن فوضع الجان الذي هو أبو الجن موضع الجن كما يقال هاشم ويراد ولده والتقدير لا يسأل إنس ولا جان عن ذنبه والتوفيق بين هذه الآية وبين قوله فوربك لنسألنهم أجمعين سورة الحجر وقوله وقفوهم إنهم مسؤولون سورة الصافات أن ذلك يوم طويل وفيه مواطن فيسألون في مواطن ولا يسألون في أخر وقال قتادة رحمه الله تعالى قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقيل لا يسأل عن ذنبه ليعلم من جهته ولكن يسأل للتوبيخ فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم بسواد وجوههم وزرقة عيونهم والعياذ بالله تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام أي يؤخذ تارة بالنواصي وتارة بالأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن ماء حار قد انتهى حره أي يعاقب عليهم بين التصلية بالنار وبين شرب الحميم فبأي آلاء ربكما تكذبان والنعمة في هذا نجاة الناجي منه بفضله ورحمته وما في الإنذار به من التنبيه ولمن خاف مقام ربه موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب يوم القيامة فيترك المعاصي أو فأدي الفرائض وقيل هو مقحم كقوله ونفيت عنه مقام الذئب أي ونفيت عنه الذئب جنتان جنة الإنس وجنة الجن لأن الخطاب للثقلين وكأنه قيل لكل خائفين أو خائفين منكما جنتان جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف الجني فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان أغصان جمع فنن وخص الأفنان لأنها هي التي تورق وتثمر فمنها تمتد الظلال ومنها تجتنى الثمار أو ألوان جمع فن أي له فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين قال ومن كل أفنان اللذاذة والصبا لهوت به والعيش أخضر ناضر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما في الجنتين عينان تجريان حيث شاء في الأعالي والأسافل. وعن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه تجريان بالماء الزلال إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. صنفان صنف معروف وصنف غريب. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين نصب على المدح أو نصب على المدح للخائفين أو حال منهم، لأن من خاف في معنى الجمع. على فرش الجمع هو جمع فراش. بطائنها جمع بطانة. من استبرق ذكر أبو داود وابن ماجة والدارمي وتابع بعون الله تعالى. فلا أقسم أي فأقسم، ولا مزيدة مؤكدة مثلها في قوله لئلا يعلم أهل الكتاب في سورة الحديد. وقرئ فلا أقسم ومعناه أعيد وقرئ فلا أقسم ومعناه فلا أنا أقسم. واللام لام الابتداء أدخلت على جملة من مبتدأ وخبر وهي أنا أقسم ثم وهي أنا أقسم ثم حذف المبتدأ. ولا يصح أن تكون اللام لام القسم لأن حقها أن تقرن بها النون المؤكدة. بمواقع النجوم بمساقطها ومغاربها. بموقع حمزة وعلي. ولعل الله تعالى أو ولعل لله تعالى في آخر الليل إذا انحطت النجوم إلى المغرب أفعالا مخصوصة عظيمة، أو للملائكة عبادات موصوفة، أو لأنه وقت قيام المتهجدين ونزول الرحمة والرضوان عليهم، فلذلك أقسم بمواقعها واستعظم ذلك بقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وهو اعتراض في اعتراض، لأنه اعترض به بين القسم والمقسم عليه، وهو قوله إنه لقرآن كريم. حسن مرضي أو نفاع جم المنافع أو كريم على الله تعالى. واعترض ب لو تعلمون بين الموصوف وصفته. في كتاب أي اللوح المحفوظ. مكنون مصون عن أن يأتيه الباطل أو من غير المقربين من الملائكة لا يطلع عليه من سواهم. لا يمسه إلا المطهرون من جميع الأدناس أدناس الذنوب وغيرها. إن جعلت الجملة صفة لكتاب مكنون وهو اللوح، وإن جعلتها صفة للقرآن، فالمعنى لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على طهارة على الطهارة من الناس، والمراد مس المكتوب منه. وعيد والمراد مس المكتوب منه. تنزيل صفة الرابعة للقرآن أي منزل. من رب العالمين من رب العالمين أو وصف بالمصدر لأنه نزل نجوما من بين سائر كتب الله تعالى، فكأنه في نفسه تنزيل، ولذلك جرى مجرى بعض أسمائه أو مجرى بعض أسمائه، فقيل جاء في التنزيل كذا ونطق به التنزيل أو هو تنزيل على حذف المبتدأ. أفبهذا الحديث أي القرآن أنتم مدهنون، متهاونون به كما يدهن في بعض الأمر، أي أو كما يدهن أحدهم في بعض الأمر، أي يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاونا به. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكر رزقكم التكذيب، أي وضعتم التكذيب موضع الشكر. وفي قراءة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهي في الحاشية واحد في الكشاف، وقيل هي الكشاف، متابع بعون الله تعالى، وهي قراءة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به. وقيل نزلت في الأنواء ونسبتهم السقيا إليها، والرزق المطر، أي وتجعلون شكر ما يرزقكم الله تعالى من الغيث أنكم تكذبون بكونه من الله تعالى حيث تنسبونه إلى النجوم. فلولا إذا بلغت النفس، أي الروح عند الموت، الحلقوم، ممر الطعام والشراب، وأنتم حينئذ تنظرون، الخطاب لمن حضر الميت تلك الساعة، ونحن أقرب إليه إلى المحتضر منكم ولكن لا تبصرون، لا تعقلون ولا تعلمون. فلولا إن كنتم غير مدينين، مربوبين من دان السلطان الرعية إذا ساسهم، ترجعونها، تردون النفس وهي الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم، إن كنتم صادقين، أنكم غير مربوبين مقهورين. فلولا في الآيتين للتحضيض يستدعي فعلا، وذا قوله ترجعونها، واكتفى بذكره مروة، وترتيب الآية فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين. وفلولا الثانية مكررة للتأكيد، ونحن أقرب إليه منكم، يا أهل الميت، بقدرتنا وعلمنا أو بملائكة الموت، والمعنى أنكم في جحودكم آيات الله في كل شيء، إن أنزل عليكم كتابا معجزا قلتم سحر وافتراء، وإن أرسل إليكم رسولا صادقا قلتم ساحر كذاب، وإن رزقكم مطرا يحييكم به قلتم صدق نوء كذا، على مذهب يؤدي إلى الإهمال والتعطيل، فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم إن لم يكن ثمة قابض، وكنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم بالمحيي المميت المبدئ المعيد. فأما إن كان المتوفى من المقربين، من السابقين من الأزواج الثلاثة المذكورة في أول السورة، فروح فله استراحة، وريحان ورزق، وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي فسلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين، أي يسلمون عليك كقوله، إلا قيلا سلاما سلاما. سورة الواقعة. وأما إن كان من المكذبين الضالين، والعياذ بالله تعالى، هم الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة، وهم الذين قيل لهم في هذه السورة ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، فنزل من حميم، وتصلية جحيم، والعياذ بالله تعالى، أي إدخال فيها. وفي هذه الآيات إشارة إلى أن الكفر كله ملة واحدة، وأن أصحاب الكبائر من أصحاب اليمين لأنهم غير مكذبين. إن هذا الذي أنزل في هذه السورة لهو حق اليقين، أي الحق الثابت من اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. وروي أن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل على ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في مرض موته، فقال له ما تشتكي؟ فقال ذنوبي. فقال ما تشتهي؟ قال رحمة ربي. قال أفلا ندعو الطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. فقال ألا نأمر بعطائك؟ قال لا حاجة لي فيه. قال ندفعه إلى بناتك؟ قال لا حاجة لهن فيه، وقد أمرتهن أن يقرأن سورة الواقعة، فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، في حاشية واحد. رواه ابن الضريس في فضائل القرآن، والحارث بن أبي أسامة فما في المطالب العالية. أتابع بعون الله تعالى. وليس في هذه السور الثلاث ذكر الله، اقتربت الرحمن الواقعة في الحاشية اثنان، أي لفظ الجلالة الله لم يرد في هذه السور الثلاث المذكورة. سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله، جاء في بعض الفواتح سبح بلفظ الماضي، وفي بعضها بلفظ عليهما الصلاة والسلام. علمه البيان، عدد الله عز وجل آلاءه، فأراد أن يقدم أول شيء ما هو أسبق قدما من ضروب آلائه وصنوف نعمائه، وهي نعمة الدين، وقدم من نعمة الدين ما هو في أعلى مراتبها وأقصى مراقيها، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه. لأنه أعظم وحي الله تعالى رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه في أبواب الدين أثرا، وهو سمام الكتب السماوية ومصداقها والعيار عليها. وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه ليعلم أنه إنما خلقه للدين وليحيط، يمكن أن تكون أيضا إذا كان الضمير يعود إلى الإنسان، ليعلم أنه إنما خلقه للدين وليحيط علما بوحيه وكتبه. وقدم ما خلق الإنسان من أجله عليه، ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان، وهو المنطق الفصيح المعرب عما فيه في الضمير. والرحمن مبتدأ، وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة، وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد، كما تقول: زيد أغناك بعد فقر، عزك بعد ذل، كثرك بعد قلة، فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد، فما تنكر من إحسانه. الشمس والقمر بحسبان، بحساب معلوم وتقدير سوي، يجريان في بروجهما ومنازلهما، وفي ذلك منافع للناس. ثم علم السنين والحساب. والنجم النبات الذي ينجم من الأرض لا ساق له كالبقول. والشجر الذي له ساق، وقيل النجم نجوم السماء. يسجدان، يمقادان لله تعالى فيما خلقا له تشبيها بالساجد من المكلفين في انقياده. واتصلت هاتان الجملتان بالرحمن بالوصل المعنوي لما علم أن الحسبان حسبانه والسجود له لا لغيره، كأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانه، والنجم والشجر يسجدان له. ولم يذكر العاطفة في الجمل الأول ثم جاء به بعد، لأن الأولى وردت على سبيل التعديد تبكيتا لمن أنكر آلاءه، كما يبكت منكر أياد المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال المذكور. ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعاطف، وبيان التناسب أن الشمس والقمر سماويان والنجم والشجر أرضيان، فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل، وأن السماء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين، وأن جري الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله تعالى، فهو مناسب لسجود النجم والشجر. والسماء رفعها، خلقها مرفوعة مسموكة حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه ومسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه عليهم السلام، ونبه بذلك على كبرياء شأنه وملكه وسلطانه. ووضع الميزان، أي كل ما توزن به الأشياء وتعرف مقاديرها من ميزان وقرسطون ومكيال ومقياس، أي خلقه موضوعا على الأرض، حيث علق به أحكام عباده من التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم. ألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا، أو هي أن المفسرة، وأقيموا الوزن بالقسط، وقوموا وزنكم بالعدل، ولا تخسروا الميزان، ولا تنقصوه، أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان، الذي هو اعتداء وزيادة، وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان، وكبر لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.